يقول الأخ لا يمكن يستدل على جواز فعل الكفر للمصلحة بقصة قتل كعب بن أشرف، فإن محمد بن أسلم قال إذن لي يعني لي أقول ما شيء. قال قل. فذهب إلى كعب بن أشرف فقال له إن محمدا قد عنانا وأخذ أموالنا الحديث ومتفق على صحته، فاحتج به من يقول بجواز فعل الكفر لتحقيق مصلحة، وجماهير العلماء لا يرفضون هذا القول لأن هذا الخبر ليس بصريح على هذه القضية، لأن هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح. هذا الأمر الأول، هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم اسقطه، ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم يسقط حقه، لكن ليس من حق أحد أن يأتي بعد النبي فيهتك حقه أو يهتك حرمته، وليس من حق أحد في عصر النبي أو بعد عصر أن يفعل شيء خالي ناقض الشريعة إلا برخصة من رب العالمين. فأن النبي أسقط حقه لا غير، النبي أسقط حقه لا غير، ولا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك لأجل مصلحة وأن يمنع من أفعال حقه، ومع ذلك نرجع إلى الوجه الأول أن هذا لم يكن صريحا وأن هذا من باب التورية. نعم أخذ أموالنا، يعني ما أخذ أموالنا بالغصب والقهر والظلم والعدوان، أخذ أموالنا لنقاتلكم بها، والتورية بمثل هذا جائز وسائر. فبالتالي هذا كان من باب التورية ليس من باب الكفر ولا الشرك الصريح، فبالتالي لا يصح الاحتجاج بهذا. وقاعدة أصولية لا يجوز الأخذ بالمحتمل وترك المحكم، لا يجوز الأخذ بالمحتمل وترك المحكم، وكذلك لا يجوز عمل الشيء الذي مصلحته ظنية مع ارتكاب ما مفسدته محققة، لا يجوز عمل شيء مصلحته ظنية مع ارتكاب ما مفسدته محققة.